إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، من فضائل رمضان أن الله جل وعلا قد أمن على عباده وأنعم عليهم بأعظم النعائم والمنن، بأنه جعل رمضان محلا لاستجابة الدعاء. في كل يوم يكون فيه الصائم إذا رفع يديه لربه جل وعلا لا يرد خائبا بحال من الأحوال، وهذا أصل أصيل في التعامل مع الله. كل فقير يتعامل مع ربه جل وعلا، والكل فقراء إلى الغني الحميد سبحانه وتعالى في علاه. لا يرفع العبد يديه لربه إلا ويستجيب الله له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما صفرا، وفي رواية فيردهما خائبتين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر من الثلاثة صائم حتى يفطر، أو في رواية لكل صائم دعوة استجاب له عند فطره. وهذه وإن كنا نتساهل في الأسانيد التي جاءت في الألفاظ، لكن الأصل جاءت الأدلة بأسرها تعضد هذا الباب، لا سيما وأن الكتاب قد قال بذلك. قال الله جل في علاه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فيه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر آية. قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وأنت تنظر في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه، وهذا حياء كرم وحياء جود وحياء عطاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد ثم سألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي من شيء. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من الذين يتعبدون لله جل في علاه بالتضرع والدعاء لربهم، فإن أفضل العباد هم أذلهم لله جل في علاه، وأصدق العباد هم أصدق العباد تضرعا لله جل في علاه. طيب، صحيح مسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الزهد والرقائق. قال: باب في أحاديث متفرقة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن رافع الثقة الثابت رواه له الجماعة، وعبد بن حميد. عبد بن حميد وهو من أجل شيوخ الكتب الستة. قال عبد: أخبرنا. وقال ابن رافع: حدثنا. وهذا من بديع التصنيف أن يفرق الإمام المسلم بين صيغ الأداء، وهذه دلالة على أن الصناعة الحديثية أكمل في صحيح مسلم، ولعل هذا سبب من قدم صحيح مسلم على صحيح البخاري في هذا الباب، لكنه لا يتقدم بحال من الأحوال. نعم. قال: حدثنا عبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف، ثقة ثبت أمين، فيه شيء من التشيع، كان كبر فعمي فتلقى، ولكن في الجملة هو ثقة ثبت رواه له الجماعة. قال: أخبرنا معمر بن راشد الثقة النبيل، حديثه في اليمن أقوى من حديثه بالبصر رواه له الجماعة. عن الزهري قيل في معمر أنه من أثبت الناس أيضا في الزهري، وبعضهم ضعفوه في الزهري، وإن كان الغالب من الجماهير يقولون أنه ثقة في الإمام الزهري. الإمام الزهري هو أمير المؤمنين في الحديث، هو أول من دون الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. نعم. عن عروة، وهذه طبقة تابعين أو تابعي عن طبيعي، لكن هذا طبيعي صغير وتابعي كبير. وعروة ابن الزبير من الثقات الأثبات من النبلاء، حافظ فقيه، قال: هشام أبي كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان يقوم الليل، فكان صواما قواما تقيا نقيا، وكان حافظا فقيا. عن عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها أرضها, وهي أعلم نساء العالمين على الإطلاق, وهي من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور, وخلق الجان من مارج من نار, وخلق آدم مما وصف لكم. باب في الفأر وأنه مسخ. قال الإمام المسلم رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي, إسحاق بن راهوي قرين الإمام أحمد شيخ الإمام البخاري ثقة روى له جماعة إلا ابن ماجه, ومحمد بن المثنى العنزي. محمد بن المثنى وابن بشار هم شيوخ لكتب أصحاب الكتب الستة من ثقات الأثبات, صاحب رحلة. نعم. ومحمد بن عبد الله الرزي. نعم, من الثقات أيضا. جميعا عن الثقفي اللي هو عبد الوهاب من جيد الثقفي ثقة ثابت روى له الجماعة. واللفظ لابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد الحذاء روى له الجماعة ثقة ثابت روى له الجماعة. عن محمد بن سيرين. محمد بن سيرين من أورع التابعين ثقة ثابت نبيل من أورع التابعين, كما قلنا حبس في الزيت, فقط الفأرة وقعت في برميل زيت فلا يدري وقعت الفأرة في أي البراميل من براميل الزيت, فهنا غلب الإيه؟ غلب تطبيق القاعدة, غلب هنا الحاضر على المبيح, أو غلب الحاضر على المبيح فلم يبع الزيت, وكان قد اشتراه بالدين فاستدان فسجن في ذلك, وهذا ورع يعني يندر أن تراه في يعني عصورنا. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقدت أمة من بني إسرائيل فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت, لا أراها إلا الفأرة, ألا ترونها إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشرب, وإذا وضع ألبان الشاء شربته. قال أبو هريرة: فحدثت هذا الحديث كعبا فقال: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: نعم. قال: ذلك مرارا. قلت: أقرأ التوراة؟ قال إسحاق في روايته: لا ندري ما فعلت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الفأرة مسخ, وآية ذلك أنه يوضع بين يديها لبن الغنم فتشربه, ويوضع بين يديها لبن الإبل فلا تذوقه. فقال له كعب: أسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أفأنزلت علي التوراة؟ قال: باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. من حجر القلب المكاني صح, حجر أو جحر, لكن هي حجر عندي وعندك جحر. عندك في أحد مع نسخة أخرى, نسخة صحيح مسلم مع حضرتك؟ جحر عجيب, أنا عندي حجر. ماشي, وهي صحيحة في اللغتين. نعم. قال الإمام مسلم بص الرواية نفسها عندي حجر صحيحة, يبقى النسخة دي بعها بقى شي تفضل النسخة المصرية في أحد طب مستعان تفضل. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد البغلاني ثقة ثبت نبيل روى له الجماعة. قال: حدثنا ليث والليث بن سعد مفخرة المصريين ثقة ثبت النبيل فقيه حافظ. عن عقيل مر علينا عقيل من الثقات, لكن عقيل ابن من؟ ها؟ ابن خالد صحيح؟ نعم عقيل ابن خالد, ممتاز جزاك الله خير, من الثقات النبلاء. الزهري أمين المؤمنين في الحديث, والزهري كما قلنا وإن كان مدلسا لكن بحر الرواية يخبر فيها هذا التدليس. نعم. عن ابن المسيب, وهذا أيضا رواية تبعي عن تبعي, لكن تبعي صغير عن تبعي كبير, وابن المسيب هو أعلم التابعين على الإطلاق. ابن المسيب أعلم التابعين على الإطلاق روى له الجماعة, وإن كان بعضهم يقول يرى أنه أيضا أورع أو أدين أو أعبد التابعين, ولكن المسيب قال خير التابعين على الإطلاق هو من ويس. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. جزاكم الله خير. الباب الأول هو فيه الكلام على خلق الملائكة وخلق الجان وخلق البشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور, وخلقت الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، خلقت الملائكة من النور. هذه مادة خلق الملائكة، هذه مادة خلق الملائكة، وهذه أيضا إن دلت يعني كل مادة تدل على الخلق. فمادة النور هي مادة الخير، مادة الإشعاع، أيضا مادة الرؤية ومادة الطهارة. ولذلك لما وصف الله الملائكة قال كرام بررة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الله جل وعلا يعني واصفا الملائكة الكرام، قال الله جل وعلا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، قال يخافون ربهم من فوقهم. وقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع إصبع في السماء إلا وملك راكع أو ساجد أو قائم يصلي لله جل في علاه. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في السماء السابعة بيت هو بيت البيت المعمور، كما قال من كثير لو نزل على البيت الحرام لكان عمديا عليه. قال يدخله 70,000 ملك يطوفون فيه لا يرجعون إليه، يعني يطوفون عبادة لله ويذهبون، ويأتي 70,000 آخرون أيضا يطوفون بالبيت. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن لله ملائكة يسيحون في الأرض يلتمسون مجالس الذكر والعلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا يذكرون فيه اسم الله ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن غشيتهم الرحمة. قال حفتهم الملائكة، وهؤلاء يعرجون إلى الله جل وعلا يسألهم وهو أعلم بهم. الغلط بأنهم خلقوا من نور، لذلك قال العلماء الملائكة أفضل من صالح البشر، الملائكة أفضل من صالح البشر. والنزاع في مسألة الأنبياء، وإن كان المسألة بين البشر وبين الملائكة أقوال ثلاثة، قول يقول صالح البشر أولياء الله أفضل من الملائكة للاختبار، لأنهم يعانون معاناة شديدة ومشقة شديدة في مسألة دفع الشهوات ودفع الرغبات الدنيوية. الملائكة يلهمون التسبيح والعبادة، وأما البشر إنهم يعانون من أجل الصلاة، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. وأيضا يقول الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، قال ولربك فاصبر، قال ولا تمنن تستكثر. الغلط المقصود قالوا صالح البشر أفضل من الملائكة، وقول الآخر الملائكة أفضل طبعا لما ترى من البشر من الزلات والسقطات والهنات والمعاصي والسيئات التي يقع فيها الإنسان. لكن إذا كان الإنسان على يعني خير وغالبه الخير فنحن لا نقص الناس إلا إيه؟ الناس إلا بالغالب. والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، فقالوا الملائكة تقدم. وابن تيمية رجح بأن صالح البشر أفضل عند المآل، أما في الحال فالملائكة أفضل، يعني في الدنيا الملائكة أفضل لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم بحال من الأحوال وهم على طاعة الله، وأما البشر ففيهم المعصية وفيهم الطاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم، كل نص في العموم، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وأيضا قال في المآل فإن البشر يلهمون في الجنان التسبيح والعبادة كما يلهم الملائكة، فصاروا أرفع من الملائكة بما هم فيه في الجنان. والأمر هين عامة، أفضل الخلق الآن على الإطلاق هم الملائكة، أفضل الخلق هم الملائكة. وقال وخلق الجان من مارج من النار، خلق الله الجان من النار، وهذه دلالة أيضا على طبيعة خلق هذا الخلق، ففيه الخفة لأن النار فيها إيه؟ فيها الخفة وفيها أيضا الاشتعال، والاشتعال فيه ضرر، فالجان فيه خفة وفيه تهور وفيه سرعة، وأيضا فيه إيش؟ فيه معصية وتعدي وتخطي وفيه إضرار، وفيه إضرار، وهذا كله من طبيعة النار. وأما البشر فمن الطين، والطين فيه الثقل، فيه الثقل رسوخ أشد من الخفة، وفيه أيضا التواضع، والنار فيها الكبر. وده حدث لما أمر الله إبليس أن يسجد لإيش؟ لآدم، وآدم خلقه من طين، فقال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتركن ذريته إيه إلا قليل. وقال الله تعالى أبى واستكبر وكان من الكافرين، قال أسجد لمن خلقت طينا، أسجد لمن خلقت طينا، فهنا يتكبر كبر، فالنار فيها الكبر، والطين فيه إيش؟ فيه التواضع. ده الفرق البعيد بين البشر وبين البشر وبين بين الجن. ولذلك ترى أن الإيمان في البشر أشد وأكبر من الإيمان وين في الجن، وإن كان الجميع فيهم المؤمن وفيهم الكافر كما قال الله تعالى وصفا الجن هم يقولون منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطب. الغرض المقصود قالوا منا ومنا، ولذلك قال الله جل في علاه وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، ولوا إلى قومهم منذرين. وأيضا فأن الله تعالى قال يا معشر الجن قد استفسرتم من الإنس وقال اليوم من الإنس إلى آخر الآيات. المهم فيهم المؤمن وفيهم الكافر، فيهم الظالم وفيهم غير ذلك. وأنا قلت قبل ذلك القصة التي ذكرها من لا الأعمش، الأعمش القصة التي ذكرها الأعمش سليمان بن مهران لما ذهب إلى عرس، عرس إيش؟ جني مع إنسية أو إنسي مع جنية، وهو بيذكر ها الشعبي. أنا أشوف الوهم جاء لنا كمان الشعبي ليس لا هو شعبة ولا الأعمش بل هو عامر بن شرحيل، ده صحيح الشعبي. وهو اللي قال إنه لما دخل عليهم فيعني ما كان يرى أحدا، هو الذي استغربه أنه وجد كور الرز دخل وتكور وتلقى فتختفي، فالرجل استغرب فجاء مؤانسة بجانب هذا الأرز الذي يختفي، فعلم أنهم الجن وحدثت المحادثة بينهما. قال فيكم يعني أهل السنة، قال فينا السنة وفينا الشيعة الرافض وفينا المرجئة. قال أخبث الناس فيكم من؟ قال الرافض. الجن أخبث الناس فيكم الرافض، أعوذ بالله. وهؤلاء أضل خلق الله جل في علاه وأضر خلق الله على خلق الله. عامة هذا خلق الجن وخلق الإنسان كما قلنا من الطين. وهنا الفوارق بين الثلاثة لابد أن نقول شيئا بأنه قد يكون من النار ويعذب بالنار، قد يكون خلقا من النار ويعذب بالنار، ولا غر ولا عجب لأنك تراه الآن واقعا. أنت خلقت من الطين، ولو حذفك أحد بالطين يجرحك يؤذيك، فالطبيعة الخلق تتغير. فلذلك لا عجب أن يكون إبليس من النار ويعذب أيضا بالنار. هذا الباب الأول الباب. وطبعا هذا دلالة على عظيم ربوبية الله جل في علاه، كيف نوع الخلق، خلق من الطين ومن التربة، خلق من النار، خلق من الماء، خلق أيضا من إيش؟ خلق الله جل في علاه من النور، خلق الملائكة من النور. الباب الثاني باب المسخ. وباب المسخ، المسخ عقوبة، عقوبة لمن ضل، عقوبة لمن عصى، عقوبة لمن تكبر وتجبر. لذلك الله جل وعلا بيّن قال في كتابه بأن سنة الله لا تبديل لها ولا تغيير لها. ولذلك قال في قوم لوط بعدما يعني عذبهم الله عذابا شديدا بإلقاء الحجارة عليهم من السماء، قال وما هي من الظالمين ببعيد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مسخ الله اليهود إلى قردة وخنازير. ولذلك عائشة قالت وعليكم السلام واللعنة يا إخوة القردة والخنازير. قال النبي صلى الله عليه وسلم في أمتي يقع المسخ والخسف، في أمتي يقع المسخ والخسف، يعني في هذه الأمة سيقع فيها ما وقع في بني إسرائيل. لما؟ لأننا نحزو حزوهم فيما قد تكبروا وتجبروا عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وفي رواية قال لو كان فيهم اليهود والنصارى، لو كان فيهم من ينكح أمه لوجد في هذه الأمة من ينكح أمه. لذلك العقوبة واحدة وما هي من الظالمين ببعيد. ففي آخر الزمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحدث في هذه الأمة الخسف والمسخ، يمسخ الله خلقا ويخسف خلقا. يعني كانوا تدور الكؤوس، كؤوس الخمر تدور الكؤوس على الرؤوس، ويستمعون للقينات للمغنيات فيخسف بهم بأولهم وآخرهم، فيحدث في هذه الأمة خسف ومسخ. اللهم ارفع عنا البلاء يا رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت، لا أراها إلا الفأر، يعني مسخهم الله إيش فأرا. عندنا الآن الوحي جاءنا في الكتاب على عقوبة اليهود. انظر هؤلاء اليهود ألعن أهل الأرض، الأمة الغضبية، هذه أمة لا تدنيها أمة في اللعنة وفي الأمة المغضوب عليها. فاليهود مسخهم الله قردة وخنازير، هذا في الكتاب. والآية تقول فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وفي رواية عائشة يا إخوة القردة والخنازير. وجاء الحديث هنا يثبت أمرا ثالث في المسخ أنهم إيه؟ موسخ في فئران. أعوذ بالله، ما هذه الأمة؟ ماذا فعلت مع ربها جل في علاه؟ ولو نظرت لابد أن تسأل لما الخصف والمسخ بأمة اليهود؟ نقول قد تجبروا وتجرأوا على الله جل في علاه، وعلى عرض الله جل في علاه، وعلى جناب الله، وعلى ذات الله، وعلى صفات الله. فقد قالوا عن الله جل في علاه إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقد لهم الأنبياء. وأيضا قالوا يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداهم مبسوطة تاني ينفق كيف يشاء. وقالوا قالوا بأن الله لما خلق الخلق نظر فوجد آدم ومن معه على البني البشر يعيثون في الأرض فسادا، فبكى ندما، بكى حتى أرمد. فوصف الله بصفات نقص ثلاثة. الصفة الأولى الجهل، أنه خلق خلقا لا يعلم ماذا سيفعلون، الجهل. والصفة الثانية من النقص أنه إيش؟ يبكي. الصفة الثالثة أنه إيه؟ أرمط، يعني جاءه المرض والمعايب. والله جل وعلا يقول إنكم يا على بني البشر إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. الغرض المقصود هذا سوء أدب مع الله جل في علا، لذلك خسفهم الله ومسخهم الله جل في علا. وأيضا هم يقولون إن الله يستقرضنا، نحن أغنياء وهو فقير، فمسخ الله به، مسخهم قردة وخنازير. ولما عتوا عن أمر ربهم جل في علا قال كونوا قردة خاسئين. وأيضا لما تجبروا جعلهم خنازير وجعلهم أيضا فئران، قال ما أراها إلا الفئران. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يدلل، وهذا يوجب إشكالا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترونها إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشرب، وإذا وضع لها ألبان الشاء شربته. هذا الإشكال وين وكيف حله؟ نعم، يعني وين الإشكال؟ وين الإشكال؟ ممتاز، وين الإشكال؟ الإشكال في جزئية أنه يدلل ويقول ألا ترون إن إذا قدم لها لبن ألبان الإبل لا تشرب، وإذا قدم لها ألبان الشاة تشرب. ليش؟ لأن اليهود لا يشربون ألبان الإبل، هم يحرمون لحوم الإبل على أنفسهم وألبان الإبل. لم يكن التحريم من الله، قال الله جل وعلا إيش؟ حرم إسرائيل على إيه؟ على نفس، ما حرم الله عليه ذلك، حرم إسرائيل على نفسه، لأن إسرائيل حرم على نفسه ألبان الإبل ولحوم الإبل. فهم لم يأكلوا من أو حرموا ألبان الإبل على أنفسهم، ليس من الله جل وعلا. وأيضا حرموا لحوم الإبل على أنفسهم، ليس من الله جل وعلا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول هي لا تشرب ألبان الإبل. لما؟ لأنها محرمة على اليهود، فإذا هم إيش؟ هم اليهود لم يشربوا، فبيدلل هذا الإشكال. والإشكال يمكن حله كيف؟ صاحب اللغة، لأن من اللغة هنا، أين أخوك؟ لما لم يأتي؟ سيأتي هذا تعريض، سأقبله الآن لعلة. تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن أمة فقدت من بني إسرائيل لا أراها مسخا إلا الفأر، ثم قال ألا ترون، يبرر يدلل، ألا ترون أنه إذا قدم لها ألبان الإبل لم تشرب، وإذا قدم لها ألبان الشاء شربت، لأن بني إسرائيل يحرمون على أنفسهم ألبان الإبل. يواجه الإشكال؟ أقول هناك إشكال. الإشكال أن السلام يدلل على ذلك، يبرهن، والحق بأن الوحي لا يحتاج إلى برهنة ولا ولا ولا ولا إلى تعليل. ده أسلوب لغة عربية معروف، يعني المفروض هو اللي جاءت منه. هو الآن لا يحتاج إلى إلى إلى إلى تعليل ولا إلى برهنة، لكن هو يصف الواقع، يصف لهم الواقع. وأنتم تعلمون بأن بني إسرائيل حرم عليهم ألبان الإبل ولحوم الإبل، لذلك تراهم لما تقدم لا يشرب لأنه من بني إسرائيل، مفهوم؟ هو يصف الواقع لا يبرر، النبي صلى الله عليه وسلم لا يبرر ولا يعلل، بل هو يصف يصف الواقع في ذلك. وهذه فيها دلالة أيضا على أن غضب الله جل في علاه إذا وقع على قوم لا يرد. ومن غضب الله جل في علاه أنه يمسخ القوم الذين قد طغوا وبغوا وتجبروا. يعني عين اليقين هتبقى عين اليقين ده أنهم يروا الفقر. ما أحد رأى ذلك. ها نعم، لكن هو ما يرى ذلك. وحتى ممكن نقول ليس هنا مفهوم، ليس هنا وليس بالمدينة، فهمتم؟ ليس بالمدينة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يصف وصف الواقع. يعني حتى لو قلنا بهذا الكلام صارت وحيا، فيبقى الإشكال إشكال على ما هو عليه، فلازم من حله. نعم. وبعدين المسخ هذا ليس حكما شرعيا عشان يجتهد. نعم لحظة، المسخ هذا ليس حكما شرعيا عشان يجتهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فاهم؟ لا، هو يجتهد بقى هم هؤلاء ام لا، لكن هم مسخ ومسخ. نعم ممتاز. يبقى ده اللي بنؤكد فيه ان هو قال ان هم ايه، ليس هم وليس امامهم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم على صفه واقعهم هم. يعني انت تؤكد ما نتمناه، انه مش ان هم اذهبوا فجربوا فانظروا اليهم، لا، ده هو يصف واقعهم الذي كانوا. الا ترون ان هم كانوا اذا قدم لهم اللبن لا يشربونه، لبن الابل، مفهوم؟ نعم. وهذه فيها ايضا ان الله تعالى انه لا نسب بين الله وبين عباده، لان الله تعالى قال عن بني اسرائيل انه اختارهم على علم على العالمين، وان الله فضلهم على العالمين، لكن لما طغوا وبغوا وعصوا ربهم جل في علاه نزل عليهم العقاب وحل بهم العقاب وخسف الله بهم ومسخ بهم سبحانه جل في علاه وجعلهم قردة وخنازير وجعلهم في إيران. حتى ان سلم كان في الاجتهاد الذي قال فيه هل الضب هم من مسخ بني اسرائيل ام لا، لكن الصحيح انه كان على الفأر لا في الضب. الباب الاخير هو باب لا يلدغ المؤمن من جحري مرتين، وهذه فيها قصة. الأصل فيها هو قصة أبي عزة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أسره يوم بدر، فأسره النبي صلى الله عليه وسلم وصار أسيرا، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من علي فإن لي أولاد أو قال لي بنات، فمن النبي صلى الله عليه لأن الله جعل خياره بين القتل وبين المن وبين الفدا، فمن مجانا من علينا سلم مجانا وأطلق صراحه، لكن اشترط عليه ألا يهيج الناس عليه وألا يقاتله مرة أخرى، فاشترط على نفسه أمامه بذلك. ثم لما رجع هيج الناس على النبي صلى الله عليه وسلم وقال بالأشعار التي تهيج الناس على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام يقاتل مسلم فيه في أحد، فأخذه مسلم أسيرا، فلما أخذه مسلم أسيرا قربه ليضرب عنقه، فقال له يا رسول الله يعني من علينا بكرمك وبجودك وعندي بنات، فنظر سلام قال أقول ذلك فيتخذ الناس النبي صلى الله عليه وسلم يعني بألسنتهم يقولون بأنك يعني ضحكت على النبي صلى الله عليه وسلم أو تحايلت على النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، ثم قال لا يلدغ المؤمن من حج من جحره مرتين، وقتله النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يلدغ المؤمن من جحره مرتين. هذه قصة عظيمة لكنها تدل على ما يراد من هذا الباب. الذي يراد من هذا الباب هو الكلام على المؤمن وصفات المؤمن، ليس المؤمن بالغر ولا المغفل. المؤمن قد يتغافل، المؤمن قد يغرر بنفسه، المؤمن قد ينخدع بالله، هذا المؤمن. لكن أن يكون المؤمن مهبولا مخبولا، أن يكون المؤمن مغفلا يضحك عليه، لا، ليس المؤمن كذلك، ليس المؤمن. وذلك شوف انظر، إذا وجدت رجلا يضحك عليه فاعلم أن إيمانه ليس بكامل. وهذه طبعا من أغرب العلامات على كمال الإيمان وضعف وقلة الإيمان، إن وجدت رجل يضحك عليه يعمى عليه يغرر به فاعلم أن إيمانه ليس بكامل. يعني لو سرق الرجل خداعا وخلابة اعلم أنه ليس إيمانه كاملا. يبقى عندك ثلاث أرباع الأسواق هذا حقا. لما أنت تأتيني يعني هذا الذي رددت به على بعض طلبة العلم المغفلة، في بعض الطلاب عندهم غفلة يعني، فقيل له كيف؟ قال لا أنا أقول لك الآن، هو طيب وبيضحك عليه. ده قيل في حاجات يعني قلت له طيب وبيضحك عليه، قال نعم. أنا مش مستطيع أتكلم، إن هو بيسب من يعظمه الآن، مش ممدحه. يعني هو له أخ كريم مثلا، له مكانة وكده وأخ فاضل، فيقول لك طيب بيضحك عليه، أنت بتسبه. أنت لما تقول طيب بيضحك عليه أنت تسبه ولا تمدحه، لأن المؤمن ليس المؤمن غير كريم نعم، لكن ليس مغفلا، ليس مغفلا. فلذلك مثلا بين لك قال طب أنت غير كريم مرة، المرة الثانية لا تنخدع، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين هكذا، وإلا فلا. وعمر بن الخطاب ماذا قال؟ قال من خدعنا بالله انخدعنا، أو من خدعنا بالله انخدعنا، هننخدع من أجل إيش؟ من أجل من خدعنا بالله. لكن قال عمر بن الخطاب قال قولا فصلا، قال لست بالخب ولا الخب يخدعني، أنا مش لئيم، لا يمكن للمؤمن أن يكون لئيما، بل المؤمن دائما يكون كريما، لكن لا يجعل اللئيم يخدعه، لازم يتفرس فيه، يعرف ما وراءه. لذلك شوف شوف بقى هنا التطبيق العملي، لما جاء الرجل السارق لعمر قال مهلا مهلا يا أمير المؤمنين، والله ما سرقت إلا بقدر الله، ألا تؤمن بالقدر؟ والله ما سرقت إلا بقدر الله. فابتسم عمر قال نعم، ونحن والله لا نقطع يدك إلا بقدر الله، الحجة بالحجة جاءت بأسرع ما تكون، قال نعم والله ونحن لا نقطع يدك إلا بقدر الله. فهنا ليس خبا، المؤمن كريم نعم، لكن أن يقال المؤمن كيس قطن، ده حشو، لا يمكن كذلك، لا يمكن أن يكون كذلك. المؤمن يكون فيه الفراسة، يكون فيه الذكاء، يكون فيه الفهم. لذلك الحديث وإن كان فيه ضعف قال عثمان اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى ابن الله. ولذلك لابد أن تعلم لا يتصدر الناس إلا صاحب فراسة، لابد. وحتى قالوا في القضاء ليس العلم وحده يجعله قاضيا، لابد أن يكون قاضيا عالما ويكون ذا فراسة، ويكون ذا فراسة، ومقدم القوم لابد أن يكون كذلك يتفرس. يعني لما أنت تأتيني كل يوم تحكي لي حكاية وتنقل عن الناس نقلات، لابد تفرس فيك، أنت ثقة ولا لا، أنت رجل نفسياتك اللي بتحركك ولا الديانة، أنت لابد. لكن كل شوية استقبل استقبل استقبل، ده الاستقبال ده كل الاستقبالات دي حتى يعني تجعل الدنيا مظلمة. الاستقبال هذا لابد له من ضوابط، والضوابط ضوابط شرعية. يبقى لابد أن أكون أنا إذا إذا إذا أنا وقفت في الموقف أبني نفسي بناية صحيحة بإيش؟ بأن أنا أكون كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، لا يلدغ المؤمن من جحري إيش مرتين. لما العواقب تكون وخيمة؟ ما أنا لو سرت على سير من أراه يعني ليس أهلا وسرت مرة ومرتين للمصالح، المرة الثالثة لن تكون الحجة المصالح، ولا الخامسة المصالح. فلابد أن نفهم جيدا أن المؤمن لابد أن تكون له فراسة، ولابد أن يكون رجلا ذا عقل يفهم يتدبر. وهذا هذا هذا الذي تراه النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم عمر على الناس، أو أشار إلى تقديم عمر على الناس، قدمه لما؟ وطبعا السلام قال لو كان نبي بعد لكان هو تقديم عمر، هو الآن ده تصريحا في تقديم عمر، لا أحد يتقدم عمر طبعا بعد أبي بكر، أبي بكر خلاص الإشارة جاءت، بل التصريح جاء في أبي بكر. فقال صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعد لكان عمر، إيه يا عمر لو سلك فجر سلك الشرف فجر الفجر الذي سلكته. صحيح عمر قدمه النبي صلى الله عليه وسلم لما؟ تكملت عنده المسألة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ما رأيت إيه عبقريا يفري فري عمر. والحق أن هذا المدح فوقه مدح لأبي بكر، مع أنه في نفس الحديث قال وفي نزعه ضعف ويغفر الله له، وهذا مدح أعظم لأبي بكر. كيف ذلك؟ ما تجيش دي، لا دي تيجي وتيجي. أنا بتكلم هنا ممتاز، من أصل المدح لا يستلم خلف النبي إلا من كان أهلا أن يكون خلف النبي، فمعنى أنه يستلم خلفه ويبقى إذن هو أدي أول مدح. لما يقول وسلم وفي نزع ضعف، ما يقصد ضعف النزع، بل والله ما فتح عمر بن الخطاب هذه الفتوحات إلا بأبي بكر بعد الله طبعا، إلا بأبي بكر، لأن الحاصل أن الأمة بأسرها تقلبت، مات النبي، وقال أبو هريرة في الصحيحين مات رسول الله وكفر من كفر من العرب، ده كفر كل العرب، ما بقي إلا المدينة ومكة وبقايا من أهل الطائف، والبقية البقية ارتدت، وكل رمى الأمة الإسلامية عن قوس واحدة. ولولا تثبيت الله لأبي بكر لهذه الأمة بحروب الردة وإنهاء الردة لما تهيأ الأمر لعمر، سلمها أبو بكر بيضاء نقية لعمر بن الخطاب، فانشغل هو بالفتوحات، فكل ذلك في حصيلة أبي بكر. فأول المزايا أنه إيه؟ أنه جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هو خلف النبي صلى الله عليه وسلم. المزايا الثانية أنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال في نزع ضعف، ما قال في الضعف في النزع، يعني قصر المدة. الضعف هنا تأويله على قصر المدة، سنتين وشهور، أقصاها 3 سنوات. ثم قال يغفر الله له، دي لغة العرب ليس عن تقصير، ولكن كانوا إذا تكلموا، حتى العالم إذا تكلم مع العالم يقول له إيه؟ اعلم رحمك الله، اعلم غفر الله لي ولك، دعاء. وهذه دلالة على فضيلة أبي بكر، لأنه قالها لأبي بكر ولم يقولها لمن جاء بعده، دلالة على مزية أبي بكر مرة ثانية. وعمر حاز بهذا الكلام، ما رأيت عبقريا يفري فري إيش فري عمر رضي الله عنه أرضاه. ولذلك أنت ترى الخلفاء الأربعة كلهم كذلك. عمر علي بن أبي طالب كان من أقدى الناس، ولذلك كان عمر يقول أعوذ بالله من قضية ولا إيه ولا علي ولا ولا ولا ولا, ولا أبو الحسن، ليس لها أبو الحسن. فعلي بن أبي طالب كان أقدى الصحابة. فالحق بأن المؤمن دائما يكون عاقلا ذا فراسة، لا يكون غرا كريما فقط، هو غر كريم لكن لا يتوالى، لابد أن يكون كيسا إيش فطنا، كيسا فطن هذا المؤمن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر إيش مرتين. لكن أنت تأتي كما قالوا قبل ذلك، هذا ذكرني بقصة قيلت في حتى قالوها في الروايات، يعني أنا رأيته أقول اللي أنا عشرته والقصة التي قيلت لي، أما اللي أنا عصرته، رجل استعمل رجلا أجيرا فسرقه، فجلست معهم وفصلت وتسامح له، سرقه ثم أتى به بعد أشهر 3 فاستعمله مرة ثانية فسرقه ثانية، وجلست أيضا في جلسة سرقة هذه. ثم بعدها بعام وجدت أنه اشترى له دكانا ليعمل فيه، المسألة مش أنه بيسرق دلوقتي، ده اشترى له، انظر في هذا. وجلست لأفصل بعدما سرق أيضا في هذا. جيت بعدها اشترى له تاكسي، بعدها زوجه أولا. فأنا قلت المسألة هذه ليست هذه بقى طيبة ولا غر كريم، ده المسألة دي مش جنون، ده شيء فوق الجنون لا يوصف. والعجيب أن هذا الشخص الذي فعل ذلك حصل خلاف بينه بعض الإخوة، أخ مع إخوة، في جنيهات قليلة، وقف لهم بالمرصاد كأنه الأسد السائر، ولا يمكن أن يتسامح لهم في هذه الجنيهات. أنا مش عايز أقول له إيش بتفعل يا رجل، ما هذا، وتشتد عليهم وأنت رجل سارق 4 مرات 5 مرات. مفيش يا أخي، تعامل، سرقوا من شهر، سرقوا في أموال معينة في شارع، في سرقوا، ثم جاءه قال له عندي مشروع والمشروع هذا كذا، قال له نعم ندخل فيه، إذا خلاص المسألة كده انتهت. فمش ممكن المؤمن لا يكون كذلك. أما القصة التي قلت لي أن رجل يعني بيسرق، رجل ماشي مع بحمارتي فسرقها منه وأدخل رأسه في مكان الحمار، فنظر إلي فقال أنا أغضبت أمي فدعت علي، فانقلبت، فهو بيتكلم على نفسه أنه انقلب حمارا لعلها رضيت عني، فانقلب هو إيش آدميا. فالرجل صاحب الحمار قال له، كان هيبكي يعني، قال له طب اذهب واوعى تغضب أمك تاني عشان ما ندعيش عليك، وراح الراجل بالحمار وانتهى الأمر. هذه مسائل لا يمكن أن يكون المؤمن هكذا، لا يمكن أن يكون المؤمن هكذا. المؤمن لا يكون غرا كريما، طيبا، طيب الخلق، لكن ذا فراسة. المؤمن يكون ذا فراسة، لا يلدغ المؤمن من جحره مرتين. هذه من الأداب التي يتأدب بها المؤمن. صحيح الفوائد المستنبطة، ماشي المرة اللي فاتت، يعني ناخد كل الفوائد المستنبطة الآن، ممتاز. من الفوائد احنا تشميت العطس، نعم. الفائدة الأولى فضل الأمر وعفو عن المنكر. الفائدة الثانية العالم الفاسق أنفع للأمة من العابد الجاهل. تقول بقى كان يصوم النهار ويبكي بالليل وإنه لا، لو في أعلم منه وهو أقل ديانة منه هو اللي يتقدم عليه. العالم الفاسق أنفع للأمة من العابد الجاهل. شوف انظر بقى، يقول لك ده بيبكي، ده بيسمعش آلة بيقع في الأرض، خليه وقع يلبسه 100 جن. لا، لأنه لن ينفع الأمة، هذه له ليس ليش للأمة. شوف انظر، وهو هذا قول أحمد، العالم الفاسق أنفع للأمة من العابد الجاهل، لأن العالم الفاسق فسقه على نفسه، يلقى في النار جهنم أو يتوب الله عليه، لأنه هو معروض التوبة عليه إلى أن يغرغر أو إلى أن إيش؟ إلى أن تشرق الشمس المغرب. صحيح؟ يبقى في لحظة الله يرى منه المجهودات هذه، ويرى منه فيلهمه في لحظة، يا رب تبت، انتهى، كل الصحيفة صارت بيضاء. أولئك الذين قال الله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ها فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أنت قل لي بقى لا لا ده فاسخ ده فعل، قل له لحظة يتوب، لا تعير أحدا بذنب فأنت على ذنب، وأنت تعيره فأنت على الذنب. جهل مركب، عايشين مع جهل مركب. نايك بقى مش تعير، ده كمان أصلا خسة في التعامل، يريد العثرة من أجل أن يضغط عليك. هذا لا يمكن أن يكون هذا نبل أخلاق بحال من الأحوال، ولا يكون هذا نبل أصلا تعامل أهل علم. فشوف أهو عالم فاسق، أو كان يأمر بالمعروف ويهى عن المنكر وهو في النار، لكنه كان يأمر، يبقى انتفع به أهل الجنة. لأن في رواية ممكن أهل الجنة هم الذين يقولون لهم إيش؟ ما لك أما كنت تفعل وتفعل وتأمرنا، يعني أهل الجنة إذا اطلعوا عليه يقولون له ذلك، ما لك أما كنت تأمرنا، يقول كنت أأمر ولا أفعل وأنا وأفعل. يبقى انتفع الناس به فدخلوا الجنة وهو دخل النار. يبقى إذن هذه فائدة مهمة جدا، العالم الفاسق أنفع للأمة من العبد الجاهل. أنت رأيت الرجل قتل 100 نفس وفاسق فسق، ما يعني لما صادف فتوى صحيحة من عالم، إيش اللي حدث؟ طرب إلى ربي جل في علاه ونجا، بل وفعل الله له ما لم يفعل لغيره. طيب الفائدة الثالثة، مخاطبة أهل النار بعضهم لبعض. أهل النار يتخاطبون، يتبادلون الكلام، مع أن الله جل وعلا قال إيش؟ ها سامع، ولا تكلمون، هم يخاطب بعضهم بعضا الان، مش ما بيكلموش ربنا جل في علاه. سوره ابراهيم ماذا قال عنهم؟ ها ان هم ايه يا عم، لا يسمع بعضهم بعضا ولا يرى بعضهم بعضا. لا، في آية أخرى تثبت أنهم لا يرى بعضهم بعضا، في سورة الفرقان، في سورة إبراهيم، إذا ألقوا منها مكان ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، تدعوهم ثبورا واحدا ولا ثبورا كثيرة. أيوة في تخصص. لا أنا الآن أريد لا يرى بعضهم بعضا، والله العظيم فيه، لا ليست هذه، هات المصحف. يا انا هاخد السند من الناس دي. الذين اضلانا نجعلهما تحت اقدامنا، لا ليست هي، ليست هي. ده هو من العذاب انهم لا يرى بعضهم بعضا. سورة صاد؟ لا ما فيهاش، بس انت كده هناخد منك السند، هناخد منك السند يعني. بتقول ايه؟ الله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويهم رب العالمين. لا احنا نتكلم عن الله يرى بعضهم بعضا. خلينا هجيبها ان شاء الله بس خلينا بعد الدرس عشان المهم تخاصموا اهل النار يتخاصموا يعني يتكلمون. نعم في تاتي وطبعا فيها ايضا في سوره ابراهيم انا كنت وهمت فيها ان هو وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. نعم انا استدل بها من الحديث لكن نشوف الاشاره من الايه وين. اما الاستدلال من الحديث هو عم النبي صلى الله عليه وسلم يقف على نعلين من النار يغلي بهم بهما دماغه يقول انا اشد اهل النار عذابا. دي معناها ايه؟ لا يرى لا يرى من يعذب فهم لا يرى دلالة واضحة جدا أنه لا يرى. هذه الإشارة من الحديث وهناك آية تشير إلى هذه الإشارة لكن هذه الإشارة من الحديث هو الآن لا يرى من يعذب وهذه أشد العذاب. ليش بقى؟ العلماء قالوا الحكمة في ذلك لأن المعذب إذا رأى من يعذب فوق تعذيبه يسلو بذلك يبقى تخفيف ولا تخفيف لأهل النار لا تخفيف. نعم نعم في نعم بس هي تبقى الإشارة فيها من بعض لأنهم في الأذان مشتركون لكنهم ممتاز هو لا ينفعكم. طب كيف لا ينفعكم؟ لأنكم لا ترونه ولا تشعرون به يعني ممتاز. أتى الآية ولا ينفعكم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. والواقع والحال أن الناس إذا اشتركوا في شيء سواء في فرح أو في طرح يسلي بعضهم بعضا والمعنى هنا لن ينفعكم لأنكم إيش؟ لا يرى بعضكم بعضا ولا يسمع بعضكم بعضا لا يرى بعضكم بعضا ولا يسمع بعضكم بعضا. ولعل هذا عند دخول النار يكون الكلام والمخاطبة وبعد ذلك عند العذاب لا يرى بعضهم بعضا ولا يسمع بعضهم بعضا. طيب ما هو هذا اسكت انت تسكت عشان انت احنا بناخده خمس ساعات قبل ما نفهمك المسألة. انا الان هسألك سؤال في الواقع اصحاب الفرح او اصحاب الطرح لا اذا اشتركوا في فرح او طرح يتبادل بعضهم البعض في المشاعر ويسلو بعضهم بعض ولا لا سواء طرحا او فرح نفس الامر. هو الله تعالى يقول الاشتراك موجود في العذاب ومع ذلك لا يسلو بعضهم ببعض. لما؟ لانه لا يرى الاخر ولا يسمع الاخر. ما مشتركين يعني معذبين الاشتراك معناه في اصل العذاب. فائدة التي تليها فضل الستر وهو لا لان دول في الجنه لان دول في الجنه. الخطاب هنا على ناس هم حسبوا ان هم دول فسقه دول فجره وهم في الجنه لان الناس بقلوبهم عند ربهم جل في علاه الناس بقلوبهم عند ربهم. نعم فضل الستر لا ما اسكت خلاص بقى هي مش فهلاوه انتهى الموضوع مش كل واحد يشترك الان يبقى اصل فضل الستر. الثاني بقى اللي هي اكتبوها بماء العين من صفات المنافقين عدم الستر على العصارة. لذلك ترى المنافق اذا وقع على عصرة من يطير بها في السماء وهذا من صفات المنافقين. لذلك الله جل وعلا قال عنهم في الكتاب ايش؟ ان الذين يحبون ان تشيع الفحش في الذين لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. فهذه من أجل صفات المنافقين تعرفها من أجل صفات المنافقين. لذلك ترى لما زيد يعادي عمرو أو تخاصمه أو كان صاحبين فتخاصمه انظر بقى الفجور في الخصومة لأن هذا أيضا يعتبر من النفاق. يقول لك ده سرق الزكاة ده فعل كذا هذا دين هذا الآن ينم عن دينك. الآن ما تفعل أنت الآن يثبت لنا ديانتك. ولعل الله اختبرك بأن تقع على عيب أخيك لينظر مكنون قلبك. يعني الأصل أن الله تعالى أرحم بالعبد من أمه ومن نفسه فإن سقط فيستر عليه. طبعا المفروض الإنسان يشكر ستر الله عليه لكننا في غفلة عظيمة يتوالى الأمر منا لكن الأصل أن أيضا يرحمك الله تعالى. فإن أغرى الله بك غيرك فإن الله ابتلاك به وابتلاه بك، أغراه بك لينظر مكنون قلبه هو حقا عنده إيمان ولا، عشان تعلم الديانة والناس اللي أنت معهم وحولهم عندهم ديانة ولا لا. فإن رأيته يعني يطير بهذه العثرة أو هذه الزلة وينشرها، فاعلم أن هذا ينوم بدينه الذي في قلبه، قد أغراه الله به. سأقول قولا فصلا حتى لا يجادلني أحد، الله يحب أن يجاهر المرء بمعصية أخيه أو يحب أن يستر عليه؟ أجيبه، هل هناك مصالح ومفاسد مسألة أن تعير بذنب أو تستر؟ هاتولي بقى هنا الآن لو في مصالح ومفاسد، شيخ عاطف ائتني بها. إذا أحد قال بأن المسألة يحكمها مصالح ومفاسد ائتوني بها. هناك يقال في التعيير بالمعصية مصالح ومفاسد، ائتوني بها. في المسألة مجزومة عند الله جل في علاه، الدين يحتم على ألا تشاء الفاحشة في الذين أمنوا، والدين يحتم أنك إن رأيت فاسقا فاسقا على فسق أن تستر عليه قدر ما تستطيع، أن تستر عليه قدر ما تستطيع. هذا هذه الديانة، وغير ذلك رقة في الديانة. نهيك على أن يأخذها إيه، أن يأخذها عثرة يضغط بها، فهذه خسة في الديانة، دلالة على خسة في الديانة ليس الديانة. فلابد أن تتعلم بالعلم، تستبصر أهل التقى حقا وأهل الإيمان حقا وأهل العصيان والنفاق حقا. فمن صفات المنافقين الطيران بمعاصي أهل الإيمان، ولذلك نقول شوف الستر. ولذلك أبو بكر لما جاء الرجل قال يا رسول الله إني قبلت امرأة ووقعتها، قال فعلت فيها ما يفعل أي أحد بزوجي غير أني لم أطر، يعني كل شيء تتخيله ولا تتخيله فعله دون إيش، دون العلاج. فقال أبو بكر وجذبه، في الرواية قال فجذبني أبو بكر، فقال يا رجل استتر بستر الله الذي سترك به. شوف ما تتكلم أحد، ما لا تجعل أحد يسمع كلامك هذا، لا. فقال والله لا يقيمن علي الحد رسول الله، صادق في التوبة. فجاء عمر فقال، عمر أشد الناس في هذا الباب، قال ألا تستتر، وطبعا كانت شدة غلظة بقى، قال ألا تستتر بستر الله عليك، قال والله لا يقيمن النبي صلى الله عليه وسلم علي الحد. فكافأه الله بأنه قال صليت معنا صدق، قال نعم، قال اذهب قد غفر الله لك. يبقى مهما تعير هو المعير، من يعير. ولذلك لما قلنا حج آدم إيه موسى، لا يعير أحد بذنب يتوب منه، حتى ولم يتوب منه واستتر ولم يجاهر لا يعير به، لا يجوز، لا يجوز. ومن فعل ذلك دل على رقة الدين، دل على رقة دينه وخسة فعله، فهو خسيس وأيضا رقيق الدين، هو رقيق الدين. لذلك انظر يقول السلام كل أمتي معاف إلا المجاهر. يبقى إذا كان المجاهر عن نفسي أو المجاهر عن إيش، عن غير، أو المجاهر عن غيره، هذا علم راقي لا يفهمه الجهلة، لكن لابد أن يكون فيها أهل العلم. من الفوائد أيضا، أنتم بهذا هتأجلوا الدروس كلها، ترمى الفوائد هتاخد منا أنتم بقى. أيضا فيها كما قلنا قبح كشف الستر، نعم، قبح كشف الستر. وبعدين من صفات المنافقين المجهرة، الإعلان، لا في فرق بينهم، فهمت؟ نعم. فكشف الستر فيه الاستهزاء والتجرع على الله والتجرع الآخرين، فكشف، ولذلك قلنا قبح كشف الستر. نعم. الفائدة التي تليها فضل العطاس، بس ده هذا احنا قلنا فوائد العطاس قلناها صح؟ طيب فضل العطاس، لا سيما أن الإنسان قال العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان. فضل الحمد، والحمد من صفات المؤمنين، قال رب العالمين إنه كان عبدا شكورا، مادحا نوح، وقال عن إبراهيم شاكرا لأنعمه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير له خير، إن أصابته سراء شكر وهذا له خير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكلة أن يحمده عليه، وإذا شرب الشرب أن يحمده عليه. فضل الحمد، ثانية فضل الدعاء لأخيك المسلم. من وين بقى هذه؟ ها يرحمك الله. ممتاز. احنا فاتتنا مسألة نجعلها في الفوائد. لو أكثر العطاس عن ثلاثة يعني وصل للرابعة من السنة أن تقول شفاك الله وعافاك. لأن الإنسان قال للرجل أمسكوم من أنت لما كثر العطاس، فعلم أن المسألة لها علة، ما جاءت إيش محض قدر، علة، فتقول له شفاك الله وعافاك. الفائدة التي تليها تلبس الجن بالإنس. قال إذا فغر فاه الشيطان يدخل. قال إذا تساءب أحدكم فليقذم قدر ما استطاع، فإن الشيطان مستعد بيطير فيدخل. كم بقى شيطان دخل مع كم واحد بقى هو فاتح؟ يعني أنا داخل بصلي في العمري وشاب صغير وبشورت بقى ده، أنا قلت خلي الشيطان تخش طبعا شورت تقع. لأن المشكلة الركبة هتبان والصلاة تبطل، وراجل لقيته خلع النظارة وفتح مغارة عالية جدا. فطبعا أنا أخطأت شرعا لأن المفروض أقول له اقذم، بس أنا خايف يقذم على إيدي أنا، فاهم إزاي؟ وبعدين الإمام كان هيصلي هيكبر الجنازة، فقلت هذا حق علي أن أنا أقول له، لكن صراحة يعني ما استطعت. فهذا أتعبني مرتين. المرة الأولى أننا مقصرون في حق هؤلاء القوم وإن كانوا مخطئين، يعني مقصرون في حق هؤلاء. والأمر الثاني أن الجهل عام في كثير من الناس، حتى اللي انت تراهم مثقفين. الولد كان يعني راقيا، يعني ابن ناس راقي، فراقي يعني المفروض مثقف متعلم فاهم، ويجهل مسائل مثل هذه. حتى هما بيقولوا في الاتيكيت ما ينفعش تمشي يبقى فمك هكذا مفتوح، صح؟ ما بيقولوا ذلك، ده هما المسألة اللي بيقولوا عرف الناس لا تبقى كذلك، فما بالك بقى ان هي كانت شرعا لا تجوز. الاصل اننا نلوم انفسنا اولا لاننا قصرنا في حقهم، والامر الثاني ايضا يعيب عليهم انهم ايه لم يتعلموا مثل هذا. فالحق ان الشيطان مستعد يدخل، فلو وجدت يعني رجلا تلبس به الشيطان فاعلم ان من الاسباب انه لم ياخذ بسنه النبي صلى الله عليه وسلم بانه عندما يتساءل ايش يقذم. النبي صلى الله عليه وسلم قال فليقذم امرا، لما؟ ليحفظ نفسه من الشيطان فانه يدخل سريعا في فم الانسان. ايضا الفائده التي تليها عداوه الشيطان للانسان. لما؟ من وين هذه؟ ها؟ للكسل، يصيب بالكسل والخمول، كلما قام يقرأ القرآن طب إن شاء الله بعدين أمامه، طب يصلي ركعتين بالليل ليصلي أحدكم نشاطه ويدخل يصيب بالكسل، طب أقرأ مسألة بس هو يرى واحد، طب والله هو الراجل فتح بقى فمه وانا اشتغلت 3-4 مرات حموت والله العظيم، ولا اروح عادي ولا عادي عشان ما استطيع، لانه يؤثر الانسان يحاكي من يراه فهو يصيب بالكسل. فدي عداوه الشيطان، لانه لا يريد منه نشاطا، لانه لو كان في نشاط سيقرا قران، سيسمع احاديث، سيصلي بالليل، سيتصدق، لكن نام خلاص نام ريحنا، المهم لا تفعل طاعه. هو هذا الذي يعني يعمله الشيطان ويسعى خلفه. الفائدة التي تليها فضل الملائكة على البشر، كالفرق بين النور وبين الطين، إلا النبوة فالنبوة تتقدم الملائكة، هذا قولا فصلا. وفضل الطين على النار، فضل البشر على الجن. عظيم ربوبية الله جل في علاه. الفائدة التي تليها عقيدة البعث، الإيمان بالبعث. يعني من وين بقى هذا يا شيخ صبري؟ أيوة دكتور، من وين هذه؟ لأن أنت خلاص أنا أيقنت أن الصيام بيجهز عليك، لما برى وجهك بقول مال الرجل مراك، ما هو يمكن التركيز ده اللي خلى وجهك شاحبا مثلا. أنت خلصت الامتحانات صح؟ لسه في مراقبة؟ كان الله في عونك، بس برضو يعني المسألة انت ميت خالص، بتتساهل مع الطلبة يغشون لا يغشون؟ لا أصدق، ما فيش جامعة ما فيش غش، الحمد لله والشكر لله، جزاك الله خير. لا ازاي؟ ممتاز ممتاز، الإجابة سديدة، لا تخاف. المسخ دلالة على البعث، لأن المسخ خلق إيش؟ جديد. لا أنا أتكلم خلاص، ما هو نفس المسخ دلالة على البعث، لأنه خلق جديد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في إيش؟ لبس من خلق. لا لا لا، ما في نفس الأحاديث. طيب، ومن الفوائد أيضا في الملائكة بس فقط، يبقى ممكن لكن هي لازم عينك هي تنزل فيها. لأن أنا ما قلتش أبواب. الفائدة التي تليها فضل اللبن، وقد جاء صريحا فين بقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم البركة فيه. نعم. الفائدة الثالثة المهمة جدا، لا يتصدر إلا من رزق الله الفراسة. لا يصح أن يتصدر إلا من له الله الفراسة. أما لو قلت لا ده دي جوانب إدارية، أنا يبقى لا يتصدر، يكون إداري، حطه في إيه؟ في دائرة الإداري، هذا رجل إداري خليك إداري، لكن لا يتصدر ولا تجعل الإداري هو الذي يتسلط على العالم. لا يصح، ده الترتيب خطأ. لما؟ لأن العالم صاحب الفراسة هو الذي لابد أن يباشر هذه الأمور. الغرض المقصود بأن هذه فوائد عظيمة من صحيح مسلم من هذه الأحاديث. لا، المسخ الذي يموت لا يلد، يعني الفأر اليهودي اللي مسخ فأرة لا تلد، ليس لها عقل.